ولاة أمر المسلمين ماذا سيفعلون بين يدي الله عز وجل إذا جاءت الشعوب تخاصمهم وتطلب من الله المظالم والحقوق؟ ماذا ستفعل وقد وسد إليك أمر المسلمين، دماؤهم وسدت إليك في حمايتها، أمنهم وسد إليك في توفيره، أعراضهم وسدت إليك في حمايتها، وأنت لا تحرك ساكنا،